ولشدة خطر الفتوى وقلة المتأهلين إليها حذر سلفنا الصالح من العلماء من الإقدام على الفتوى. وننقل في ذلك كلام الإمام النووي حيث يقول: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، موقع مكانته كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء، أن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية. الفتوى يا أخوانا فرض الكفاية، ولكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا المفتي، ها قال موقع عن الله تعالى. يعني انت كنت جايز، معناه زي الحكم اللي الله قال جايز، ده كلام اللي قلنا يا اخوانا، الله قال لكم تسووا كده. وروينا عن ابن المنكدر، ده محمد بن المنكدر شيخ الامام مالك، قال: العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهما. انا بقول لك حكم الله كده، انت عارف الشغلانه كبيره خلاص. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيه اشياء كثيره معروفه، نذكر منها احرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، ده برضه اسمه يا اخوانا من المجتهدين، قال: ادركت 20 و100 من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال احدهم عن المساله فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول، كل ذو ترجم الثاني يفتيه عشان ما يقع في شنو يا اخوانا في المشكله ويورط نفسه. وفي روايه: ما منهم من يحدث بحديث الا ود اخاه كفاه اياه. انا بتمنى اخوي يكفيني شنو يا اخوانا الفتوى دي، يقول بها هو يكفيني. ولا يستفتي عن شيء، ولا يستفتى عن شيء الا ود ان اخاه كفاه الفتيا. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: من افتى عن كل ما يسال فهو مجنون. كان سألوك أشياء تقول دي ما بعرفها، فقالوا ما بعرفها ليش تقول ما بعرفها، معناها ما عندي علم علمي بسيط. وعن الشعبي والحسن وأبي حسين بفتح الحاء من التابعين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. كان كبير سمي أخوانا، سيدنا عمر كان جات الفتوى يجمع أهل بدر يستشيروا، الشير وقعوا يعمل به، لكن إحنا الآن بتجيك وعفوا بس طوالي تقوم تديها شنو الحكم. وعن عطاء بن سائب التابعي قال: أدركت، معناه في قال إنه مقدر يا شيخ، أقواما يسأل أحدهم عن الشيء يتكلم وهو يرعد، وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أقفل العالم لا أدري قال أصيبت مقاتله، ده ضربه في مقتل، أن الفتاوى دي شنو يا أخوانا ما هي جارة واحد بيقتلك قال كان أخفتك المد لا أدري، كان قال لي صالح تقول لا أدري بس. وعن سفيان بن عيينة وصحنون أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما. ما حكمه كده؟ ده ما حكمه كده؟ ده ما حكمه كده؟ العالم قالوا كل ما تسعد رقاد علمه كل ما شاف أن الفتوى عندها صعوبة أكثر وأكثر من ناهية، وتبقى سهلة من ناهية أخرى عندها جوانب كلها من حيثيات. وعن الأثرم سميت أحمد بن حنبل يكسر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه، عرف ان الناس قالوا فوق يقول انا ما بعرف. وعن الحيثم بن جميل شحت مالكا سئل عن 48 مساله فقال في 32 منها لا ادري، اجاب عن كم 10 بس. ها يا مالك ذاته. وعن مالك ايضا انه ربما كان يسال عن 50 مساله فيجيب قال بواحده منها، وكان يقول من اجاب في مساله فينبغي قبل الجواب أن يورد نفسه على الجنة والنار. إن قلت حاجة تردي الله تخش الجنة، وكان قلت حاجة ما تردي الله تخش النار. اعرض نفسك عن الكلام ده شنو، وكيف خلاص. ثم يجيب وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له مسألة خفيفة سهلة، وقدم وقال ليس في العلم شيء خفيف. ولا عندنا مسألة كده صغيرة، صغيرة دي شغل تعاون، ولا عندنا مسألة صغيرة، إيش الصغيرة دي ما لكم على العالم ولا لكم. خلي مولاكم يرفع كده، ما في مسألة صغيرة ما تقولوش حتى برا، مسألة صغيرة دي ما فيش. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة. نظر مالك قال أسكت منه عن الفتية، زي بداية يعني يدل على أن ابن عيينة جمع أكثر من الإمام مالك. قال زول الله جمع له الآلات تاعت الفتوى ما بيفتي، لكن زول الله جمع له الآلات تاعت الفتوى بيفتي شنو مالك؟ عرفت ولا ما عرفت؟ لكن دول الله جمع عليه وانا تلفت وزي هو ما بيفتي ماري الفري شنو ما بيفتو، لكن ابن وين شنو ما كان بيفتي. وقال ابو حنيفه لولا الفرع هو الخوف من الله تعالى ان يضيء العلم فما افتيته، يكون لهم المحنى وعلي الوزر ويجيب الكلام فتوى الصائغه ما في اي مشكله، وانا كمان يكون عند الاثم قال ما افتي، لكن الضروره. واقوال في هذا كثيره معروفه، قال السيرمي والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق اليها وثابر عليها الا قل توفيقه، بس توفيق بيبقى قليل انت لو بتكوس عني خطوك فتي، واضطرب في اموره وان كان كارها لذلك غير مؤثر لها، يعني انت ما مفضله ومختاره، ها ما وجد عنه مندوحه واحال الامر فيه على غيره كانت المعونه له من الله اكثر والصلاه في جوابه اقل. انت ما دايره ده شيوخ الازهر، اي ذول عالم كان من شاف الشيخ الكبير خلاص يتوقع هناك ويعرف انه واحد ذول بيخطيه في محله، في شيوخ الازهر عمل شنو زي الشنواني ده في شارع ابو جمره عمل شنو، يلا بسم الله خليفه ما دار انت جاب لنا خليفه، طب مرت من البلد مشى وين ما معروف، خلاص مشى في الخلا من الخرطوم يلا شنو جاء هنا نضرب خلاص اهلك وين كده فكي لا لا نجي شنو دار الشيخ هنا في الجناين هذا والسلام شنو ولا ما دار العمال بس كده ده، او كمان نقول انا غير ضعيف نقول لكم المسجد ده ناس ان كان تدوني تدور بتعلم ورد كفايه خلاص بس لا ما تسمع خبر هناك نفر واحد حتى ما يرجع ما داير بخاف من الله مش تقوى شنو ناس كجم نكهم اي حاجه كما تقدر تقولوها شنو جيبوها انا بقولها لكم تمام بخاف من الله. في نزائره وهو كمان من وراء وما داير يبقى شنو يجيبه، وهم اصلا شايفين انه ياخذ انت الاولويه، لكن هو شنو اللي وراء وشنو يتبرع منه، كونك انت بتدافر بصدرك او لا من عامل لك ما ود عمك، انا خليفه ابوي انت ما تبقى خليفه جدي وده هنا جدك وانا عمه هنا، كلام فارق ما عنده اي قيمه، كلام فارق ما عنده اي قيمه، لا تدافروا انا خليفه بتاع ابوي انت ما خليفه انت مع اخوك ذول مع اخوه شقيق ولا اخوه تقول او شنو ود اخوك يجي يقول ده يبقى خليفه لابوك واولاد اخوانه قاعدين يقول انت جدك وانا ابوي وانت جابك شنو وانا بقتلك يا فارق، ده كلام فارق ذات محل يعني شنو انا خليفه ولا ما خليفه ولا ذلك شنو؟ كان شو الدين الشريعه رتبته ما في حاجه بتقوى كان ما دين عاده ساكت في عاده ساكت شنو انك تتدافر هو مع اخوك وتشاكل وغير ذلك شغل ساكت تعامل الصوت وان كان كارها لذلك غير مزر لها ربنا سبحانه وتعالى بيديه واستدلاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسال الامام اسمع الكلام اي ذول بيقول قالوا له مفتي قال توفيقه بيبقى شنو قليل لكن الزول جابوه بس بدون رضاه وللضروره سد الثمره دي ربنا بيجعل توفيقه يبقى هو الغالب عشان كده الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال لابن اخوانا قال الحديث لابن اخوانا واحد من الصحابه رضوان الله عليهم ايوه قال له اسمع ما تفعل الاماره ما تقول ولوني فانك ان اوتيتها عن مساله اوتيت اليها الذي وكلت لنفسك النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله فلا تكلني الى نفسي طرفه عين انك ان وكلك على نفسك ما لا تدبيرك بس بقدرك حقك بس حش بقدر كذاك تتجريد لكن كان فكيت الشغل اللي عملك يقوم لك البروس وقش ما يقوم فهمت يا شيخ بس تعود بس اي نهايه كان قلت بس انا خلاص ربنا بيخلي شنو قدر حشك بس الشغل القريب كله شنو نص جدع بس يا ولد ليلى يدك ايش قدر شنو نص جدع لكن وكلت شغل لله ها يبقى شنو الفلوس لا يقوم وقش ما في وكلهم كبار كبار وايش مبارك وانت عليها ديه وما نزيدها ده الحديث إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أتيتها من غير مسألة أعنت عليها الله بينك نسأل الله أن يعيننا اللهم علمنا إياك.